قال الإمام النسائي رحمه الله: الفضل في قراءة قل هو الله أحد. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادا أطول من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق البدء بترجمة فضل قل هو الله أحد، ومر بعض الأحاديث الدالة على فضلها. وهذا الحديث الذي أورده النسائي وهو حديث أبي أيوب هو واحد من تلك الأحاديث الدالة على فضل قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن. وقد مر هذا الحديث الذي هو كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في بعض الأحاديث الماضية في الدرس الفائت، وهو دال على فضلها وأنها تعدل ثلث القرآن. وهذا الحديث رواه النسائي بإسناد 10 أشخاص، وقال عنه إنه لا يعلم أو لا يعرف إسنادا أطول من هذا. وإذن فهو أعلى، فهو أنزل الأسانيد عند النسائي، أو من أنزل الأسانيد عند النسائي، وهو الحديث وهو الإسناد العشاري الذي يكون فيه بين الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، 10 أنفس. وهذا أعلى ما يكون عند النسائي، وهذا الحديث أنزل ما وهذا أنزل ما يكون عند النسائي، وأعلى ما عنده الرباعيات كما سبق أن عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. لكن أنزل وأطول إسناد هو العشاري الذي يكون فيه 10 أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري عنده من أنزل ما يكون عنده التساعي الذي 9 أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلى ما يكون عنده ثلاثيات عند البخاري، وأنزل ما عنده التساعي، والنسائي أعلى ما عنده الرباعي، وأنزل ما عنده العشاري الذي هو هذا الإسناد الذي معنا. وقد قال فيه النسائي: لا أعلم إسنادا أطول من هذا، لا أعلم أو لا أعرف إسنادا أطول من هذا، أي من هذا الإسناد. وإسناد هذا الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس وليس بينه وبين البخاري بين وفاة البخاري إلا 4 سنوات، إذ كانت وفاة البخاري 56 و200، ووفاة محمد بن بشار 52 و200. وذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار هناك 2 هما محمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، شارك محمد بن بشار في أن كل منهما من رجال أصحاب، كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهم جميعا ماتوا في 1 وهي 52 و200. ومحمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو بن مهدي البصري المحدث الناقد العالم بالرجال والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زائدة وهو بن قدامة البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الربيع بن خثيم عن هلال بن يساف وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا والباقون خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هلال بن يساف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الربيع بن خثيم وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فلم يخرج له في السنن وإنما خرج له في كتاب القدر. عن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مخضرم، والربيع بن خثيم أيضا مخضرم، الربيع بن خثيم مخضرم وعمر بن ميمون الأودي مخضرم. عن امرأة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى المحدث المشهور، وهو والد محمد بن عبد الرحمن الفقيه، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرج وهو ثقة أخرج عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن امرأة وهي مبهمة يعني غير مسمات، وهذا النوع يسمى المبهم، وهو الذي يذكر مثل رجل وامرأة وما إلى ذلك، يعني لم يذكر اسمه فيقال له المبهم. وهذه المرأة قيل إنها امرأة أبي أيوب الأنصاري، ويحتمل أن تكون صحابية وعلى هذا فلا إشكال، ويحتمل أن تكون تابعية، وقد ذكر أن أو ذكر السيوطي أن خمسة من إسناده من التابعين أولهم المنصور بن المعتمر، وعلى هذا تكون المرأة هي تابعية، ولا أعرف اسمها. والمزي في تحفة الأشراف قال إنها امرأة من الأنصار ولم يزد على ذلك عن أبي أيوب، والسيوطي قال إنها امرأة أبي أيوب، فإن كانت صحابية فلا إشكال، وإن كانت تابعية ولم يعرف شخصها وحالها فتكون مجهولة. ومن المعلوم أن الحديث ثبت من طرق أخرى، وهو كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فيكون معناه أنه هذه الجهالة يعني قد جاء ما يدل على ثبوت الحديث من طرق أخرى أو من أحاديث أخرى غير هذا الحديث، وهي شواهد له. والشيخ الألباني اعتبره من جملة الصحيحة، اعتبره من جملة صحيح سنن النسائي، فلا أدري هل عرفها أو أنه اعتبر ذلك بالأحاديث التي هي بمعنى حديث أبي أيوب الأنصاري، وهي شاهدة له، شاهدة لحديث أبي أيوب الأنصاري التي فيها التنصيص على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، كما جاء ذلك في الأحاديث الماضية في الدرس الفائت. عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري، وهو الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره عندما قدم المدينة، أول ما قدم إليها فنزل في ضيافته ونزل في داره، وحتى بنى مسجده وبنى الحجرات بجوار المسجد، وكان في تلك الفترة عند أبي أيوب الأنصاري هذا الذي روى هذا الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي أيوب أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد عشاري كما عرفنا، محمد بن بشار يروي عن عبد الرحمن المهدي، وعبد الرحمن المهدي يروي عن زائدة بن قدامة، وزائدة يروي عن منصور بن معتمر، ومنصور يروي عن هلال بن يساف، وهو يروي عن الربيع بن خثيم، وهو يروي عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن ميمون يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن امرأة، والمرأة تروي عن أبي أيوب الأنصاري، فهم عشرة أشخاص في إسناد هذا الحديث. وقال عقبه النسائي: لا أعلم إسنادا أطول من هذا، لا أعلم إسنادا أطول من هذا. قال: القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى. وقال: أخبرنا محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر بن عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتاز ماء فطرت. ثم ورد النسائي القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. العشاء وصفت بأنها الآخرة تمييزا لها عن العشاء الأولى التي هي المغرب، لأن المغرب يقال لها عشاء، والمغرب والعشاء يقال لهما العشاءين، العشاءين، ويطلق على المغرب أنها عشاء. ولهذا يأتي ذكر العشاء بأن مقيدة بالآخرة لتميز عن العشاء الأولى. وقد سبق أن مر بنا في حديث مضى قريبا ذكر العشاء، وقال: يعني العتمة، يعني العتمة. وقال: العتمة ليميزها عن المغرب لأنها يقال لها عشاء، ليميزها عن المغرب لأن المغرب يقال لها عشاء. وهنا كلمة الآخرة لتمييزها عن المغرب وأنه يقال لها عشاء. وهذا الإطلاق موجود في هذا الزمان، وقال في بعض البلاد عن المغرب أنها العشاء، يطلق على المغرب بأنها العشاء، وهي يقال لها العشاء، والعشاء الآخرة يقال لها العشاء، إلا أنها توصف بالآخرة. وغالب الإطلاق إذا قيل العشاء فيراد بها العشاء الآخرة، الغالب أنه عند إطلاقها يراد بها العشاء الآخرة، وهي التي جاء ذكرها في القرآن من بعد صلاة العشاء، المراد بها العشاء الآخرة، فعند الإطلاق يراد بها الآخرة، لكن يطلق على العشاء المغرب أنها عشاء، ويقال لهما جميعا العشاءين، قال لهما العشاءين المغرب والعشاء. وأورد النسائي حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ وصلاته وتطويله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال: فتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، وإذا السماء انفطرت، نعم، وإذا السماء انفطرت، والضحى، وإذا السماء انفطرت، نعم، والضحى، وإذا السماء انفطرت. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض السور التي هي من المفصل، والتي في قراءتها تخفيف على الناس وعدم مشقة عليهم. الترجمة هي القراءة بالعشاء الآخرة بالشمس ووحاها بسبح اسم ربك الأعلى، والحديث مشتمل على سبح اسم ربك الأعلى وعلى سور أخرى يعني تشابهها وتماثلها في الطول. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة، أخبرنا محمد بن قدامة هو المصيصي، محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. حدثنا جرير، حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وهو لقب لسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، وهو مشهور بهذا اللقب، ويأتي ذكره أحيانا باللقب كما هنا، وأحيانا يأتي ذكره باسمه سليمان أو سليمان بن مهران. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص غير سليمان بن مهران، لو جاء في إسناد الأعمش وجاء في سليمان في إسناد سليمان بن مهران يظن أن هذا شخص غير هذا، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر سواء جاء في الإسناد الأعمش أو جاء سليمان بن مهران، فهذه معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وسليمان بن مهران الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محارب بن دثار. عن محارب بن دثار وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة زاهد. زاهد. مش؟ ثقة إمام زاهد. نعم ثقة إمام زاهد. ثقة إمام زاهد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صحابي ابن صحابي. وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القراءة القراءة بالشمس وضحاها، القراءة بالعشاء الآخرة بالشمس وضحاها. ورد فيها حديث جابر بن عبد الله من طريق أخرى، وفيه أنه لما صلى بالناس وطول وكان صلى معه رجل من الصحابة، فلما طول انفصل عنه وصلى وحده، ثم بعد ذلك بلغ ذلك معاذ أنه انفصل منه فقال عنه إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى واقرأ نعم والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى سور قصار لا يحصل بقراءتها مشقة على المأمومين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن الليث نعم. عن الليث هو بن سعد المحدث الفقيه المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره قريبا. قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. ثم ورد النسائي حديث بريدة بن حصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وهو دال على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن أبيه علي بن الحسن بن شقيق المروزي أيضا وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن حسين بن واقد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ثقة له أوهام ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن بريدة وهو مروزي أيضا اللي هو حسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة وهو ابن حصيب الأسلمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أيضا مروزي وهو قاضي أيضا في مرو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأكثر رجال الإسناد مروزيون إلا ورجال الإسناد كلهم إلا بريدة فهم مروزيون. محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأبوه علي بن الحسن بن شقيق وحسين بن واقد وعبد الله بن بريدة كل هؤلاء مروزيون. قال القراءة فيها بالتين والزيتون. وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. ثم ورد النسائي هذه الترجمة القراءة فيها إبل العشاء الآخرة بالتين والزيتون. ورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة عن مالك. عن قتيبة قد مر ذكره. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت الكوفي الأنصاري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة. وورد تحتها حديث البراء بن عازب وهو الذي مر ورده من طريق أخرى وأنه قرأ بالتين والزيتون في الركعة الأولى. الحديث الأول مطلق ما عين الركعة الأولى ولا الثانية. وهذا الحديث مقيد فيه أن القراءة بتلك السورة كانت بالتين والزيتون وأن ذلك كان في سفر وقرأ في الركعة الأولى من ركعتي العشاء الركعتين الأوليين من صلاة العشاء بالتين والزيتون وهي من قصار السور. وعلى هذا فإن الصلوات الخمس التي تطال فيها القراءة الفجر والظهر وتليها العصر ثم العشاء والمغرب هي أقلها غالبا. وأحيانا يقرأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها بسور طوال. وقد مر بنا أحاديث تدل على قراءته فيها بسورة الأعراف أي المغرب وهي تعادل جزء ونصف جزء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.